فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه آتنا طعام الغدوة لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال الغلام أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال موسى عليه السلام لخادمه ذلك ما كنا نريد فهو علامة مكان العبد الصالح، فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له موسى في تواضع وتلطف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي لأنه لا يوافق ما لديك من علم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال ملتزما بطاعتك لا أعصي لك أمرا أمرتني به. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الخضر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة فركبا فيها دون أجرة تكريمة للخضر، فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها، فقال له موسى أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها لقد أتيت أمرا عظيما. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال موسى عليه السلام للخضر لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا، ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، فأبصرا غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر. فقال له موسى: أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟ لقد أتيت أمرا منكرا.